موضوع درس لا يزال موصولا في الرسالة القيمة الموسومة بالتدمرية في تحقيق الأسماء والصفات وحقيقة البيان وحقيقة بيان الجمع بين الشرع والقدر. كنا فيما ذكره المصنف رحمه الله من الأصل الأول في هذا الباب والرد على المعطلة الذين عطلوا ما أثبته الله ورسوله صلى الله وسلم على رسول الله. قال هؤلاء النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات مرسله من الصفات عن صفات مرسله. هؤلاء أحدهم لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور بزعمه، يتوهم أنه يفر من التمثيل أو يتوهم أنه يفر من محذور فينفي ما أثبته الرسول، ينفي ما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات، أي من صفات المرسل من صفات الله عز وجل. فهو لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه أو شر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، يعني مع الجدال مع مناظرته وجداله بالتي هي أحسن لا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. إذا لم يفعل هذا فهو يعني لا يخاطب، بل هو يكون من الملاحدة، يكون ممن خرج حتى عن إطار العقل. فإذا أثبت لا بد له في آخر الأمر يلجأ إلى إثبات موجود واجب قديم متصف بصفات تميزه عن غيره لا بد. فإذا فعل هذا يقال له هكذا القول في جميع ما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات لا بد أن يدل على قدر مشترك بين ما نشاهد وبين ما نؤمن به غيبا، لا بد من قدر مشترك. هذا القدر المشترك به يفهم الخطاب، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن مع إثباتنا هذا القدر المشترك نعلم أن ما اختص الله به من خصائص وامتاز به عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. يعني ما اختص الله به في نفس الأمر لا يحيط به خيال ولا يخطر ببال، لأن المخلوقين لو اجتمعت أخيلتهم في خيال واحد ما أحاطوا بالله، ما أحاطوا بصفات الله. الله سبحانه وتعالى له الإحاطة التامة، له الإحاطة بالزمان والإحاطة بالمكان، وله الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، أحاط بالخلق ولم يحط به خلق سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وهذا المعنى يتبين بالأصل الثاني، والأصل الثاني هو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. الأصل الثاني القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. وكما درجنا عليه من طريقة عرض الدرس، ندعو القارئ إلى أن يبدأ على بركة الله، فلنسمع الأخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا حقيقة تماثل الذوات، ذات حقيقة، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. نعم، لا يوجد ذات، لا يعقل وجود ذات بغير صفات. فإذا كان له ذات حقيقة ليست مجازا، هذه الذات لا تماثل سائر الذوات، فكذلك له صفات حقيقة، له صفات حقيقة، سواء صفات ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، أو صفات فعلية مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى، أو صفات ذاتية فعلية في نفس الأمر، سواء كانت خبرية سمعية أو كانت خبرية سمعية عقلية، فهي حقيقة. وإذا قلنا حقيقة ليس معنى هذا أن التمثيل لا تماثل صفات سائر الذوات، كما أن ذاته لا تماثل حقيقة لا تماثل سائر الذوات، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. نعم. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. نعم. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ طبعا الاستواء على العرش من صفات الفعل الخبري، من صفات الفعل الخبري، لأنه علم بالخبر، وهو صفات من صفات فعله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، يعني ثم للترتيب والتراخي. إذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ يريد أن يعطل حقيقة هذه الصفة الفعلية بعدم أو بالحيرة أو بالعجز عن إدراك كيفيتها، فيسأل عن الكيفية. طبعا الكيف معرفته غير ممكنة للبشر، السؤال هذا سؤال فاسد، لأنه سؤال عما لا يمكن السائل أن يفهمه. إذا صار السائل يسأل سؤالا لا يفهمه، فهذا سؤال غير وارد. البشر المخلوقون ليس في إمكانهم أن يدركوا الكيفية، أقل وأعجز من أن يدركوا كيفية الصفة. قيل له كما قال ربيعة، هنا صاحب الحاشية جزاه الله خيرا ترجم لربيعة وقال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي بالولاء المدني، التيمي بالولاء المدني يعني بالسكنة، توفي سنة 136 هجرية، المعروف بربيعة الرأي، كان صاحب الفتوى بالمدينة، وهو ثقة كثير الحديث. هذا من شيوخ مالك، هذا من شيوخ مالك رحمه الله. انظر تاريخ بغداد، طبعا ذكر الجزء والصفحة وصفة الصفوة من الجوزي، وأيضا ذكر الجزء والصفحات وفيات الأعيان لمن خلكان، وذكر الجزء والصفحات تذكرة الحفاظ للذهبي، وذكر الجزء الأول والصفحات ميزان الاعتدال أيضا، ميزان الاعتدال الجزء الثاني صفحة 44، تهذيب التهذيب الجزء الثالث والصفحات الأعلام للزركلي، الأعلام متأخر للزركلي، الجزء الثالث صفحة 42. على كل هذه مصادر ترجمة ربيعة، هذه مصادر ترجمة ربيعة ومالك أيضا أثر عنه هذا الكلام وغيرهما. ماذا قال هؤلاء الأئمة؟ قالوا الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والمعنى ليس له وجود إلا في الذهن فقط، المعنى وجوده في الذهن فقط ليس له وجود فيما خرج عن الذهن. إذا كان معنى مطلقا من غير إضافة، مجرد لم يضف إلى المعنى، لا يقوم بنفسه فيما خرج عن الذهن، إنما الذهن يتصوره، لكن فيما خرج عن الذهن ليس فيه معنى يقوم بنفسه، بل لا بد أن يقوم بعين، يقوم بموصوف، يقوم بموصوف، الصفة تقوم بموصوف لا تقوم بنفسها، والمعنى لا يقوم بنفسه، المعنى يقوم يتعلق بعين يقوم بها. قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، وكيفيته يعني حدود حقيقته، الكيفية حدود الحقيقة، ما قال الكيفية لا كيفية، بل قال مجهول، أي أنها ثابتة في نفس الأمر، لكن بالنسبة للمخلوقين لا يمكنهم معرفتها، الكيف مجهول، والإيمان به يعني بالكيف واجب، نؤمن به بالغيب، ولهذا سماه إيمان. الإيمان لا يسمى إيمانا إلا إذا كان فيه عنصر غيبي، أما الإيمان بالمشاهد فهو وإن سمي إيمانا على سبيل يعني على سبيل التسامح أو على سبيل نعم، فهو لا ينفع. ويقولون متى هذا الفتح؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، لأن الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والإيمان لا ليس له حقيقة، لا يسمى إيمان حقيقة إلا إذا كان إيمانا أو فيه إيمان بالغيب. حتى في اللغة فالإيمان ليس مرادفا للتصديق فقط، لأن التصديق يكون بأمر أو يكون سبب التصديق أمرا غير خبر المخبر، كان يقول لك المخبر الشمس طالعة فتتأكد منها فتصدقه لأنك شاهدتها، من غير طريق المخبر، تقول له صدقت ولا. لكن لو قال لك الشمس طالعة ولم تشهدها وصدقته فتكون آمنت له، لأنك صدقته بخبر غاب عنك، ائتمنت المخبر عليه فتكون قد آمنت له، كما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني لسنا عندك أهلا أن تأتمننا على خبر غاب عنك ولو كنا صادقين في نفس الأمر، يعني لا تؤمن لنا، لأننا لسنا عندك أهلا أن تصدقنا بخبر غاب عنك ولو كنا صادقين في نفس الأمر. فالإيمان لا يرادف التصديق، ولكن الإيمان هو التصديق بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، هذا هو الإيمان اللغة حتى من ناحية اللغة. أي نعم. فالإيمان بالكيف، الكيف مجهول، والإيمان به واجب، وهو الإيمان النافع، لأنك آمنت بشيء غاب عنك، بخبر غاب عنك، ائتمنت المخبر صلى الله عليه وسلم، ائتمنته على هذا الخبر الذي غاب عنك، فتكون مؤمنا. والإيمان به واجب، يعني بالكيف، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه كما قال الشيخ هنا، يعني المحشي ذكر لنا مراجع أخرى تروي بالسند لهذا الأثر، منها اللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة. ميزة هذا الكتاب أنه يروي بالسند، وهذه الكتب مثل كتب أصول الاعتقاد، كتاب السنة للإمام أحمد، السنة لأبي داود، وغيرها من كتب السلف، تسمى يعني تسمى غالبا بكتاب السنة، يعني السنة في الاعتقاد. ميزتها أنها تروي بالسند، يعني ليس متنا في العقيدة جرد من أسانيده، أو متنا في الفقه جرد من أسانيده، لا، ولكنها تروي بالسند المتصل. منها هذا الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول لاعتقاد أهل السنة، يعني روى بالسند أقوال السلف في الاستواء، حدثنا حدثنا حدثنا حتى يصل إلى المرجع المصدر، من صفحة 397 إلى صفحة 398. الحمد لله هذا محقق، هذا شرح أصول اعتقاد أهل السنة محقق ومطوع. ذكر أقوال السلف في الاستواء على العرش، قال: عن أم سلمة، طبعا رواها بالسند لكن اختصر هنا صاحب الحاشية، اختصر السند، حذف السند، عن أم، وذكر المرجع المصدر هو أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن أم سلمة في قوله الرحمن على العرش استوى، قالت: الكيف غير معقول، الكيف غير معقول، يعني ليس من شأن العقل البشري أن يدركه، ما يدركه العقل البشري، مخلوق محدود، محدود أن يدرك الكيف، لا يمكن أن يدرك الكيف. الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، معلوم المعنى يعقله العقل، والإقرار به، يعني الإقرار بهذه الصفة وبكيفيتها ولو لم نعلمها إيمان، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. يعني أحد الصحابة شهد للنبي صلى الله عليه وسلم في شيء لم يره، لكن شهد شهادة إيمان، لما جاء أعرابي يطالبه بحق، وكان قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي أو غيره أو يهودي أو كذا، أنا نسيت من هو، لكن القصة معروفة، يطالبه بحق وكان قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق فجحده، فقال: من يشهد لك؟ قال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله أشهد لك. أنك أعطيت. قال كيف تشهد أنت لم ترى؟ قال أصدقك بأنك رسول الله ولا أصدقك بأنك أوفيته حقه. هذه الشهادة. فجعل شهادته بشهادتين، لعله ابن خزيمة أو كذا. نعم، الله أعلم. انظروا، هذا هكذا، هذا هو الإيمان. صدقه بخبر غاب عنه، ائتمن المخبر عليه. ونحن يجب علينا أن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر، سواء عقلناه أو لم نعقله. نعم، هذا هو الإيمان. تسليم يعني إيمانا وحد من غير اقتضاء عرفي، ولا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، بل نسلم. وهذا شأن المسلم مع أخبار الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصدقه بكل ما أخبر. نعم، هنا ماذا تقول أم سلمة؟ الرحمن على العرش استوى. في الرحمن قالت الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. نعم. وعن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس، إمام المدينة في وقته، إمام دار أهل الهجرة رضي الله عنه، أحد الأئمة الأربعة، أصحاب يعني المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة في الفقه. قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل عن الكيفية، وهذا سؤال ممنوع. قال فما رأيت، قال الراوي فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته، يعني ما وجده غضب وتأثر وتكدر من مثل هذه المقالة، لأنها مقالة سوء، مقالة يعني مقالة تدل على ابتداع. نعم، فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته، وعلاه الرحضاء يعني العرق رضي الله عنه. قال وأطرق القوم، لأن له مهابة إمام مالك، يعني وهو عالم ليس له سلطان لكن له مهابة عظيمة، وذلك أنه يعني قام مقام وريث النبي صلى الله وسلم على رسول الله، فجعل الله له مهابة في القلوب، فأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه، ما يعني كأن يعني يتوقعون شيئا عظيما، وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه. قال فسري عن مالك، فسري عن مالك يعني ذهب عنه، ذهبت عنه الموجدة، وذهب عنه ما كان يعني اعتراه بسبب هذه المقالة، فقال الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، استواء من الله غير مجهول المعنى، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال للسائل فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج من الحلق. وعن ابن عيينة قال سئل ربيعة عن قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق، علينا القبول والتسليم سواء عقلنا أو لم نعقل، ما دام أخبرنا الصادق فيجب أن نؤمن بهذا الخبر الذي غاب عنا، ونأتمن المخبر عليه، وإلا يعني ليس مؤمنا من لا يفعل كذلك. وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات، أيضا البيهقي من أصحاب الأسانيد، يعني يروي بالسند قولي مالك وربيعة من طرق أخرى معنى ما ذكر اللالكائي. قال وراجع الدر المنثور، الدر المنثور يجمع للسيوطي جزء الثالث صفحة 91، فقد أورد هذه الأقوال نقلا عنهما. ميزة هذه السنة الإسناد، ميزة هذه الأمة الإسناد، إسنادها لم ينقطع ولله الحمد. ميراث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بالأسانيد، بالدواوين المسندة، يعني إسنادها لم يقطع، وهذه نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا. أما القرآن فهو بالتواتر، التواتر هو أن يروي، هو أن يروي جمع كثير عن جمع كثير، يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. فالقرآن الكريم لا مرية فيه، وصل إلينا بطريق التواتر الذي لا شك فيه. السنة وصلت إلينا عن طريق الأسانيد الصحيحة المحفوظة والدواوين المخدومة من علماء هذه الأمة. هذا الإسناد من ميزات هذه الأمة، ومن يعني علامات حفظ الله لدين رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قيل له، قال الشيخ، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. لماذا؟ لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر. الشريعة ما تحجر على العقول، ما تصادم الفطر، الشريعة تنمي الفطر، تزكيها. الشريعة يعني تنمي العقول وتزكيها أيضا وتحفظها. فهذا ليس حجرا على العقول، ليس حجرا على العقول، وليس منعا لما من شأنه أن يعلم، لكنه حماية وحراسة وحفظ للعقول أن تزل. يعني كأنت الآن مثلا، وهذا يعني للتقريب، وإلا الفارق موجود، إذا سلطت تيارا على مصباح لا يحتمل، تيار مثلا 230 على مصباح يحتمل 110 أو أقل، احترق. فكذلك العقل إذا تجاوز حده وتاه في أمور، أي نعم، ليس من شأنه أن يبحث فيها، أو ليس من شأنه، ويكفيه أن يؤمن، يكفيه صدق، يكفيه الصادق، خبر الصادق، أي نعم، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر، فأصبح سؤال بدعة. هذا الفرق الذي يفارق به المسلمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الأمم الضالة السابقة. تلك الأمم الضالة يعني يتحكم كهنتها وأحبارها بالناس، فيحجرون على عقولهم، يعني ما تنمو به، يحجرون على شعوبهم وعلى أممهم ما يصلحهم. وهذا يقول: ألغي عقلك واتبعني. لا، ليس في الإسلام هكذا، ليس المسألة مسألة تلغي العقل، لكن أمور يعني إلهية ليس من شأن المخلوق أن يتطاول إليها. رحم الله امرؤا عرف قدر نفسه. فالتطاول هذا هو البدعة، السؤال عما لا يعلمه البشر هذا من السؤال المنهي عنه، لأن فيه هلاك للسائل، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه، لا يمكن. حتى من تكلف وأراد أن يجيب عنه تاه وأتاه، ضل وأضل. وهذا شأن أهل الكلام وكتب اليونان التي عربت ودخلت كتب المسلمين، لو اكتفوا بالوحي واقتصروا عليه لكان كافيا في سعادتهم، وكان كافيا في وقايتهم من الشرور. نعم، بارك الله فيك. والسؤال عنه بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته، أين في كل صفة، نفس السؤال. يعني هذا الجواب منهج قانون في كل صفة. أي نعم، كيف هو؟ يقول: لا يعلم كيف هو إلا هو. كذلك لا يعلم كيف صفة إلا هو. كذلك لا يعلم كيف فعل إلا هو. أي نعم، وهكذا. نعم. قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. نعم. وهو فرع له وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ نعم، هذا يقرر الأصل، وهو القول يعني في الصفات كالقول في الذات. إذا كان لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. القول في الصفات كالقول في الذات، فيحذى فيها حذوا واحدا. نعم. وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. نعم، هذا جميل، تقرير للقاعدة جميل، ينبغي أن يحفظ. نعم، أكمل. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. نعم، هذا الكلام لازم لمن يفرق بين المعقولات أو يفرق بين السمعيات، يثبت معقولا وينفي آخر وهما سواء، هذا فرق بين المتماثلات، وهذا خطأ وضلال، بل يسوي بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات. وفي تأويل السمعيات، أي نعم، ولهذا يقال للذي يفرق بين المعقولات المتماثلة يقال له سفسطائي، يسفسط يعني يغالط. من يفرق بين المعقولات المتماثلات مغالط، ليس له يعني قاعدة مستقيمة، وهذا ينتهي به الأمر إلى عدم العقل، لأنه يعني أيد معقولا وشجب معقولا وهما سواء. فهذا الكلام لازم لهم في العقليات، إذا كان لا يعقل شيئا أصبح مجنونا، لا تكليف عليه ولا يخاطب، ليس محل الخطاب. لكن نحن مع الذي يعني له عقل يستمسك به، فإذا أثبت شيئا أو كان ممن يخاطب بالعقل يعني قاعدة العقل واحدة. وكذلك السمعيات، تأويل السمعيات يقر ببعضها ولا يؤولها على ظاهرها، لكن البعض الآخر يؤوله ويقول ليس على ظاهره، والمنزلة واحدة لهذا الذي أجراه على ظاهره وهذا الذي أوله، هي شيء واحد يعني من حيث ورودها من حيث صحتها، فلماذا فرق بين المتماثلات؟ نعم، هذا لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا سواء كان بالعقل أو بالسمع، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. يعني إيش المحذور في الذي نفيت، وما هو السبب في إثباتك ما أثبت؟ ألا يلزمك المحذور الذي حذرت يلزمك فيما أثبت؟ بلى، لا يجد فرقا. أي نعم، تفضل. ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض الذين يجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ. التفويض هنا ما هو بتفويض لما لا يعلمونه، ليس تفويض لعلم الكيف، ما هذا مطلوب، أن نفوض علم ما لم نعلم إلى عالمه، يعني تفويض الشخص الذي يفوض ما لم يعلم إلى عالمه هذا مسلكه مسلك حسن، وفي النهاية يفوض يعني إلى، لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء، يفوض ما لم يعلم إلى عالمه سبحانه وتعالى، كما فوضنا علم الكيف. الكيف غير معقول، علم الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا تفويض حسن، لكن التفويض المذموم هنا هو تفويض ما تعلم. ولهذا يقول الإمام الطحاوي في الطحاوية: العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، يعني من البشر. علم موجود جحده كفر، تفويضه كفر، وعلم مفقود ادعاؤه كفر. الإنسان يدعي علما يفقده فهو كافر، خاصة في الصفات في القول على الله عز وجل، أو يجحد علما يجده فهو كفر في هذا. هذا معنى كلام الطحاوي. العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر ودعوى المفقود كفر. العلم الموجود علم المعنى، الاستواء معلوم، والعلم المفقود علم الكيفية، فمن ادعى أنه أحاط بكيفية الصفة فقد كفر صفة الله عز وجل. من جحد معنى الصفة، معنى الكمال، معنى المطلق، المعنى المضاف إلى الله عز وجل، جحد الإيمان بتفرد الله عز وجل بمعنى ينفرد الله به يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، يجب، وهو إثبات المثل الأعلى، وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فالمثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، ولا بد للموحد توحيد المعرفة والإثبات من أن يثبت هذا. هل تعلم له سمية؟ وما علمته حتى هذا العلم الذي وصل إلى حد التوحيد، وهذا هو المطلوب منك، ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن علمك، بل حد صفة الله وكيفيتها لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا تفوض أمره إلى الله، علم الكيفية نفوضه إلى الله. نعم. فهؤلاء يفوضون الكل، يقول أنا ما عندي فرق بين المعنى والكيف، فقد جحد العلم الموجود، جحد العلم الموجود وأتبعه بالعلم المفقود، وهذا غلط. أو يأتي آخر ممثل ويدعي، أو مكيف ويدعي معرفة المفقود، هذا أيضا ضلال. أي نعم. يوجبون فيما نفوه إما التفويض، يعني تفويض المعنى والكيف، وإما التأويل، إما أن تؤول إلى صفة أخرى أقروا بها، أو تؤول بأثر الصفة. يعني أولا بأثر الصفة فقد أثبت يعني أمرا أخفى مما نفاه، هو نفى حقيقة الصفة لكن أثبت أثرها، مثل إذا نفى أن الله يحب وأثبت أثر المحبة وهو نصرة أوليائه، النصرة نصرة الله لأوليائه من أثر محبته إياهم، جحد حقيقة المحبة وأثبت أثرها، هذا نوع من أنواع التأويل. أو أنه يؤول المحبة إلى الإرادة التي يقول إن له إرادة حقيقة، والمحبة ليست حقيقة لكنها بمعنى الإرادة، فهذا تأويل آخر، يعني هذا أهون. إما أن يؤول الصفة بردها إلى صفة أخرى يقر بها، وإما أن يؤول الصفة بآثارها بمتعلقها. نعم. هذا التأويل عن طريقين: المخالف لمقتضى اللفظ، مقتضى اللفظ أن تكون على ظاهرها حقيقة، أن تكون حقيقة تليق بالله عز وجل، يعني كما أثبتنا حقيقة ذاته، فكذلك كل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم فهو حقيقة، فهو حقيقة، حقيقة تليق بالله عز وجل. معناها معلوم وكيفيتها مجهولة. أي نعم، والإيمان بالكيف واجب. أعد العبارة من أول. ولهذا، ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض، الذين يجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. ما ليس لهم قانون مستقيم. نعم. فإذا قيل بل هم في أمر مريج، بل هم في أمر مريج. أي نعم. نعم. فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي. فهذا تناقضهم في النفي. نعم، لأن سيأتي سيبين تناقضهم في الإثبات. طبعا هو يعني توحيد المعرفة والإثبات هو دائر بين النفي والإثبات، بين إثبات الكمال لله عز وجل على وجه التفصيل ونفي النقص والعيب والمثال إجمالا، لأن النفي المجمل أبلغ في نفي النقائص والعيوب. أي نعم، تفضل. وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. أي نعم، تماما. هو صرفها عن معنى إلى معنى يثبته، فيلزمه في هذا الذي أثبت نظير ما، أي نعم، ما نظير ما يحذر منه في المعنى الذي هرب منه. أي نعم. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، هذا هو إرادة أولها بصفة أخرى. نعم، هذا التأويل بالصفة. نعم، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، على حد زعمه هو يقول يلزم في الحب، في إثبات الحب كذا، إذن يلزمك نفس اللازم فيما أثبت في الإرادة. نعم. ولو فسر ذلك بمفعولاته، وهذا بأثرها بمفعولاته. أي نعم، وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب لأحبابه والعقاب لأعدائه. أي نعم. فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل. يعني ما في فعل يقوم بنفسه، الفعل يقوم بالفاعل، الصفة تقوم بالموصوف، ليس هناك صفة تقوم بنفسها. إضافة الصفات إلى الله من باب إضافة المعاني. أي نعم، والمعنى لا يقوم بنفسه. وكذلك الفعل لا بد أن يقوم بفاعل، ما في فعل يقوم بنفسه. نعم. والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. إن أثبتوا الفعل مثل الوجه المعقول في الشاهد، الوجه نحن لا نشاهد إلا مخلوق، ما شاهدنا الخالق، وأثبتنا الخالق سبحانه وتعالى حقيقة إيمانية آمنا بالغيب وأثبتناه على وجه أنه ليس كمثله شيء، فكذلك نثبت صفاته على نفس القاعدة وعلى نفس المنهج.